الناس في سموم وسمين وليس من يحلون الى بار ولا فيه فيهم السلام وكذلك وكانوا يصرفون على الدين الرحيم فاستمعوا الى قول الله تعالى في ال فرعون كم تركوا من سماء الوعد كم تركوا من وعود وضمور ونقام سمين ونعم الانسان في هذا الدين كذلك وأرثناها قوم الآخرين والنعمة بالنفس هي الكرم والنعمة بالنفس هي المنة التي يمن الله بها على عباده قال الله تعالى ويغفر والمستغفرين من النعمة ويغفر والمستغفرين والمستغفرين من النعمة ويقال من النعمة أي الذي نعم وفقه ونحن صادقون وبهذا يحسن الى الله من الاقتران ان جعلها سببا للحشر والبرر مجرما عز وجل وترك القيام بطاعته فان الله تعالى قدر من ذلك في قوله افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم يعملون او امن اهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم كافرون إن يسألون أن يأمن بشيء هل هم آمنون به أنهم آمنون به لأنهم قالوا لنا والخلق لا ينام الذين يلعبون ضحى ويرجع في النهار وفي وقت الفجر والفجار لكنهم قد اغتلوا حمارهم وذنوبهم لأجل عظمها الذين يلعبون ضحى هل هم مطمئنون آمنون الجواب نعم لكن هؤلاء الذين كانوا على هذه الحال نوم في الليل ولعب في النهار قد امنوا مكر الله وظنوا انهم رابحون في هذا وانهم ربحوا الدنيا ونالوا الدنيا ولكن الله يقول افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ايها الاخوه الكرام صدقوا بارك الله فيكم هذا الواقع الذي تكلم الله عنه في كتابه هل ينطبق على مجتمعنا اليوم او ان مجتمعنا خال منه الجواب ان مجتمعنا فيه شيء منه لا اقول انه خال بالكليه ولا اقول انه منغمس فيه بالكليه ان في مجتمعنا شيئا من ذلك واذا لم نعالج هذا الشيء هذا الوباء الخبيث الذي هو أشد سريانا في جسم الأمة الإسلامية من سريان السرطان إذا لم نعالج بحكمة وبيان للواقع وبيان للحكمة التي خلقنا من أجلها فإنه سوف يسري في جسم مجتمعنا ثم يفتته تفتيتا ومن ثم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالصفات التي بها النجاة كم؟ نتام لا أربع أربع أربع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات هل اختفوا بصلاح أنفسهم أم حاولوا إصلاح غيرهم الجواب حاولوا إصلاح غيرهم لأنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر وبذلك يكون الربح للجميع أيها الإخوة إننا في هذا الشهر يحصل لنا هذا اللقاء في كل عام ولله الحمد، وأسأل الله تعالى أن يمد في أعمالنا وأعمالكم في طاعة الله حتى نغنم ونكسب حياتنا. وإنني بهذه المناسبة أود لمن دعا لأخيه بطول البقاء أن يقيده فيقول مثلا أطال الله بقاءك على طاعته. لماذا؟ لماذا؟ أقول من دعا لأخيه بطول البقاء فينبغي أن يقيده بقوله أطال الله بقاءك على طاعته. لماذا؟ لأن طول البقاء كما أثبتنا قد لا يكون خيرا للإنسان، فإن الله يقول ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقد كره كثير من السلف الدعاء بطول البقاء، قال يكره أن يقول الإنسان لأخيه أطال الله بقاءك، ولعلهم خافوا من هذا الأمر أن طول البقاء ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال. أقول إننا في هذا اللقاء في شهر رمضان من كل عام ولله الحمد نرى أن هذا من نعمة الله، وأن هذا من البركات التي تكون في هذا الشهر، فإن في هذا الشهر من البركات ما هو سابق ولاحق، ولنستعرض وإياكم البركات التي نزلت فيها التي جاءت في هذا الشهر اللاحقة والسابقة. نبدأ أولا من البركات التي جاءت في هذا الشهر السابقة. نعم ايش؟ نزول القرآن. نعم نزول القرآن. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الحكيم، هذا القرآن المجيد، هذا القرآن الذي قال الله تعالى فيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كل من جاهد بهذا القرآن وكل من تمسك به فإنه غالب لا مغلوب، والعاقبة له بكل حال. ولهذا نرى سلفنا الصالح الذين تمسكوا بهذا الكتاب في هذا الكتاب وطبقوه تطبيقا حقيقيا، نراهم سادوا العالم وفتحوا الممالك وكسروا كسرى وقصروا قيصر وانفقت كنوزهما الذهب الاحمر والفضه البيضاء انفقت في سبيل الله عز وجل. الم تعلموا ان نتاج كسرى جاء من المدائن الى المدينه؟ التاج الذي يوضع ظلا على رأسه جيء به كما قال التاريخ محمولا على بعيرين إلى المدينة إلى عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنه عمر بن الخطاب؟ لا، لكن لأنه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام بأمر الله عز وجل. جيء بالتاج من المدائن إلى المدينة، من يصدق؟ ولا في علم إليه، لكنه الحق غالب لا مغلوب وقاهر لا مقهور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا القرآن العظيم الذي نزل تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، هكذا قال الله تعالى وهو أصدق القائلين تبيانا لكل شيء. قد تقول كيف يكون القرآن الكريم وهو 30 جزءا لا يزيد تبيانا لكل شيء؟ وتبيانا لكل شيء تعني أنه يبين ما كان منذ نزوله إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. والحوادث التي تقع في هذا الزمان إلى هذا الزمان وإلى ما بعده هل يحيط بها الحصر أو لا يحيط بها الحصر؟ الحوادث والوقائع التي تقع للناس في أمور العبادات وفي أمور المعاملات هل يحيط بها الحصر منذ نزول القرآن إلى أن يأتي أمر الله؟ لا. فكيف يكون القرآن تبيانا لها؟ والذي يقول هذا القول هو الله عز وجل العالم بما قال. فالجواب على ذلك أن نقول إن دلالة القرآن قد تكون ظاهرة بينة كدلالة القرآن على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد تكون الدلالة من باب الإيماء والتنبيه والإشارة ولا يعقلها إلا أهل العلم كدلالة القرآن على صحة صوم من أصبح جنبا من جماع. يعني الرجل مثلا لو أصبح صائما وهو جنب من جماع فصومه صحيح بدلالة القرآن. هل تجدون في القرآن أن الإنسان إذا أصبح جنبا من جماع فصومه صحيح؟ هل تجدون في القرآن ما يدل على ذلك دلالة ظاهرة صريحة؟ لا، لكنه بالإيماء والإشارة. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقول الآن باشروهن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إذا باشر الإنسان زوجته إلى هذا الوقت لازم من ذلك أن يصبح جنبا، فيكون القرآن داشا على صحة صوم من أصبح جنبا من جماع، لكن ليس بدلالة صريحة بل بدلالة الإيماء والإشارة. وما أكثر ما استنبط أهل العلم من القرآن العظيم، ما أكثر ما استنبطوا من المسائل التي لا يدركها إلا من رزقه الله تعالى فهما في كتابه وعلما بشريعته. وإني أقول لك أيها الأخ، إنك إذا تأملت القرآن وتدبرته وجدت فيه من المعاني العظيمة التي لا يحيط بها الحد، وتيسر لك ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر، أهل الآية. فهل من مدكر؟ يعني أين المدكر؟ إذا ادكرت وجدت أن الأمر ميسر. ولكن أكثر الناس اليوم في إعراض عن القرآن وفي هجر لمعانيه. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس الهجر أن لا تتلوه فقط، بل حتى الهجر معانيه وعدم التأمل فيه ومحاولة معرفة التفسير، هذا من الهجر. ترك العمل به من الهجر. أقول لا يوجد شيء يحفظ منذ نزول القرآن إلى أن يأتي أمر الله إلا وفي القرآن الإشارة إلى حكمه وبيان ذلك. ذكر أن بعض أهل العلم اجتمع مع نصراني في أحد المطاعم، فقال النصراني متحديا هذا العالم الإسلامي، وتعلمون أن النصارى أعداء للمسلمين يحبون إشقاق الإسلام وأهل الإسلام، ويحاولون ذلك بكل طريق، لكن احيانا بطريق الصراع الدموي، واحيانا بطريق الصراع الفكري، واحيانا بطريق الصراع الخلقي، ونحن لا نعلم. لكن هم عندهم من المكر والكيد والخداع ما يتوصلون به الى مآربهم من غير ان نشعر، الا اذا من الله علينا بالمعونه، فانه اذا من الله علينا بالمعونه لايماننا وتنفيذنا شرائعه فان الله يدافع عن الذين امنوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اقول ان هذا النصراني الذي اجتمع مع رجل من المسلمين وعالم العلماء المسلمين حين قدم الطعام قال النصراني لهذا الرجل العالم: في القران انه تبيان لكل شيء، فاين بيان كيف نصنع هذا الطعام في القران؟ النصراني يعرف ان هذا لا يمكن ان ينزل به كتاب سماوي، الكتاب السماوي لا ينزل ليعلم الناس كيف يشدد البصل والبرع وما اشبه ذلك، انما نزل الهدايه لكن هو متحدي، قال اين في القران ان كيف نصنع هذا الطعام؟ هل يوجد في القران وفيه ونزلنا عليك الكتاب بين كل شيء؟ فقال الرجل المسلم: نعم موجود في القران، موجود في القران. قال ارني اياه. فدعا الرجل المسلم، دعا صاحب المطعم وقال: كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال صاحب المطعم: صنعته كذا وكذا وكذا وضيق شرع. قال: هكذا في القران، هكذا في القران. تصور هذا يمكن؟ نعم. ها؟ يمكن. قال: في القران فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالقران فتح لنا الطريق، الذي لا تعلمون اسال عنه. فكان في القران اشاره الى العلم بكيفيه صنع هذا الطعام. لكن أين الإنسان الذي يكون عنده جواب حاضر في مثل هذه السرعة وهذا الإقناع؟ فبهت الذي كفر، لأن هذا واضح. المهم يا إخوتي أن هذا القرآن تبيان لكل شيء، ومن بركته أنه لا يمكن أن تحدث حادثة إلا وجدت بالقرآن حلها، إما عن طريق طريق الدلالة الصريحة أو طريق الإيمان. طيب لو قال قائل: ليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع ركعات والعصر أربع والمغرب ثلاث وما أشبه ذلك، ماذا نقول له؟ أما عن طريق صريح فهذا ليس بموجود، ليس بموجود، لكن عن طريق إشارة موجود: أقيموا الصلاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صلوا كما رأيتمون أصلي. دام الحكم الآن ولا لا؟ أقيموا الصلاة. بماذا نقيمها؟ بطاعة الله ورسوله. كيف نقيمها؟ صلوا كما رأيتمون أصلي. إن كانت الدلالة. وعلى هذا فقص القرآن أيها الأخوة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله المؤمنين به العاملين به. القرآن تبيان لكل شيء، هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا ومن أطلقه هلك. هذا القرآن نزل في أي شهر؟ رمضان. في شهر رمضان. في أي ليلة منه؟ في ليلة القدر. ليلة القدر وصفها الله بأنها مباركة، ووصف الله القرآن بأنه مبارك، مبارك نزل في زمن مبارك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك. ترى يا جماعة البركة والخير في هذا القرآن. طيب من البركات النازلة في هذا الشهر البركات اللاحقة، البركات السابقة، ايش؟ نصر المسلمين في غزة بدر. نصر المسلمين في غزوة بدر صح. نصر المسلمين في غزوة بدر هل هو نصر لنا؟ نعم. نصر اليوم؟ نصر لنا اليوم ولا لا؟ نعم. نعم نصر لنا اليوم. لا بل نصر موسى على فرعون نصر لنا. لا لأننا من عرب جزيرة لكن لأننا مؤمنون إن شاء الله تعالى. فنحن نقول كل انتصار للمؤمنين في أي زمان ومكان فهو نصر لك أنت أيها المؤمن في بلدك وفي بيتك. قصة بدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج حين علم أن أبا سفيان قدم من الشام بعير لقريش. بعير بكسر الباء ولا بكسر الباء؟ بكسر الباء. أنت تقول بعير ولا بعير؟ بعير. جمع. هذا هنا أفجر من بنية الكلمة لكن بعير ألبى من بنية الكلمة. قدم أبو سفيان بعير لقريش نعم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فندب أصحابه ندبهم أن يقربوا إلى هذه العير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في نحو 310 رجلا ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط. أبو سفيان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه فأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم ليخرجوا لحماية للدفاع عن عيره وتلف هو جانب البحر ساحل البحر ونجا. ولكن قريشا أخذتهم حمية حمية الجاهلية فجمعوا صناديدهم وكبراءهم وشرفاءهم وخرجوا. خرجوا كما وصفهم الله بطرا ثالثا ورياء الناس ثالثا ويصدون عن سبيل الله حتى قيل لما علموا بنجاة العير قيل نرجع وندعوا القتال ولكن على جهل قال والله لا نرجع حتى نقوم بدرا فننحر جذور ونقتل الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. ولكن الله تعالى من وراء المسلم خرجوا بهذه الرزقه والغطرسه والبطر وكانوا في نحو 900 إلى 1000 فجمع الله تعالى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على الوصف الذي وصفه الله به في قوله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكانت النتيجه أن الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهزم أولئك المشركين حتى سحب إلى قميض في بدر سحب من صناديد 24 رجلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فرحلت له ثم ركب حتى وصل إلى هذه القبيلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه لأسمائهم وأسماء آبائهم يقول يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعد من ربي حقا. انتبه يا ولد. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من؟ من يخاطب؟ أمواطن. فقيل يا رسول الله كيف تخاطب من أقوام قد جيبهم؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجبون. والغرض من هذا النداء، الغرض من هذا توبيخ هؤلاء العتاد الطغاة الظلمة، فإن هذا هو محله الآن حين وقعوا أسرى لأعمالهم السيئة القبيحة. وبهذا انتهت المعركة، وصار النصر لمن؟ صار النصر لمن؟ راه عقليا. صار النصر للمسلمين على أعدائهم، صار النصر للمسلمين على أعدائهم، وهذه من نعمة الله تعالى عليه. طيب تمولد إشكالا أو إشكالين على هذه القصة. أولا، كيف ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأخذ عيرة قريش؟ أفلا يقول قائل إن هذا من باب قطع الطريق؟ نبي أحد من يمين النصار السؤال لا نقبل اليد اليسرى. طيب تفضل. هذا أن يأخذها استبدالا لما أخذوه من المهاجرين، يعني لأن هؤلاء المشركين هم الذين جنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأخذوهم من ديارهم وأموالهم. طيب، فكانوا قوما حربيين ليسوا أهل ذمة ولا أهل عهد، يباح للمسلمين أخذ أموالهم. إشكال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هؤلاء الجير ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقال وما أنت بمسمع من في القبور. والآن أخطر أجل هذا أحد إيش خبير مخاطبة من هؤلاء القوم. طيب هذا وجه أتنوذ ما يقول، يقول هذا خاص بقتل المشركين الذين قتلوا في بدر، يسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الإشكال الآن مو في إسماع الأموات عموما، كيف هؤلاء يسمعون ولا يقول ما أنت بمسمع من القبور، وهو يقول ما أنتم بأسمع لما أقول منه. طيب تفضل. نزلت هذه الآية بعد القبيلة، يعني كما قال الآخر قبله في فائدة على قولهم نزلت هذه الآية القبيلة. يقول العلماء إن الأخطار لا يدخلها النفس، يدخلها التخطيط لكن لا يدخلها النفس، لأن الناس معنا أن أحد الخبرين كذب، وهذا مستحيل بحق في كلامنا ورسوله. لكن ألا يمكن أن نقول إن المراد بقوله إنك لا تسمع الموتى أي سماع من تدعون به إذا دعوتهم كما يسمع الأحياء إذا دعوتهم؟ ممكن أن يقال هذا، وأنه ليس المراد أنك لا تسمع الموتى إذا وقفت على القبر وقلت يا فلان أو تكلمت أو ما أشبه أو سلمت فإنه لا يسمع. فالذي يظهر لي أن معنى الآية أنك إنك لا تسمع الموتى أي سماعا ينتبهون به ويستجيبون لك كما يستجيب الأحياء. وحينئذ لا يرد هذا الإشكال إطلاقا. نعم. طيب هل هناك شيء من البركات في هذا الشهر اللاحقة؟ نعم. لا من الله لأن هذا مستمر ما قلته مستمر العلم لا لا تفضل. طيب صح يقول فتح مكة فتح مكة من النعم السابقة علينا ولا على من فتح مكة؟ علينا وعليه. نعم يعني إن قلت عليهم خطأ إن قلت علينا خطأ إن قلت علينا وعليهم صواب. طيب فتح مكة كان نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة إلى يوم القيامة. وكانت مكة كما تعلمون أو يعلم أكثركم كانت بلاد كفر ظهرت فيها عبادة الأوثان والإشراك بالرحمن. وكان جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلح سماه الله فتحا. من ذاك ذلك؟ نعم لأن نسخة ناهي مصار أقول إن هذا الفتح الذي هو فتح مكة جرى قبله صلح سماه الله تعالى فتحا. أي نعم صح. طيب هذا الصلح الحديبية كان من جملة بنوده أن الحرب يوضع بين النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش كم؟ 10 سنوات. وأن لا يعين أحدا من حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أحدا من حلفائه على حلفائهم. فهل بقيت قريش على هذا العهد أو نقرت؟ نقرت أعانت حلفائها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك انتقض العهد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في هذا الشهر في أوله حين مضى نحو 8 أيام منه خرج من المدينة غازيا قريشا في مكة. وسأل الله عز وجل أن يعمي عنها الأخبار حتى يبغتها في بلادها. فخرج ودخل مكة فاتحا مظفرا منصورا. متى؟ قال المؤرخون دخلها في مكة في 20 من شهر رمضان. وهذا التاريخ يوازي شهرنا هذا تماما لأن 20 من شهر رمضان هذه السنة كان يوم الجمعة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة غافرا منصورا مؤيدا. دخل صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه خاضعا لله عز وجل لا دخول المستكبرين الفرحين المرحين بل دخول الذليل العاني لله العارف لنعمة الله عز وجل الشاكر لربه دخل وهو يرتل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وركب ذكرايته بالحزون حتى وصل إلى الكعبة ووجد في البيت وحوله 360 صنما، 60 جهل في بيت الله وحول بيت الله 360 صنما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعمها في قوس معه فتنهد ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل الكعبة ثم وقف على الباب ماسكا بعبادتين وقريش تحته، فقال لهم ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني ماذا تظنون أن أفعل بكم؟ فقالوا خيرا. خيرا ولا خير؟ جملة اعتراضية نحوية. خيرا أو خير؟ خيرا بالنقد، يعني لك على تقدير فاعل خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فتأمل يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل نحو 8 سنوات، خرج مختفيا خائفا على نفسه ممن؟ من قريش. والآن أمرهم بين يديه، الآن أمرهم بين يديه. يقول لهم ما ترون أني فاعل بكم؟ وهم يقولون هذا القول، أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت تفعل ما شئت، لكن لكونك أخا كريما وابن أخ كريم وابن أخ كريم لن تفعل إلا الخير. والنتيجة أنه قال كما جاء ذلك في كتب التاريخ، قال لهم اذهبوا فأنتم الخلقاء. وبفتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، ودانت العرب للرسالة النبوية الإلهية، وأنزل الله قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة كان فيها قصة تصلح لشبابنا، تصلح لشبابنا. من يعرف هذه القصة؟ نعم، قصة ابن عباس مع عمر بن الخطاب. اي نعم، لما دخل الشيخ بدر الشيخ الأنصار رسالة عمر بن هذه الصورة، فقالوا نفس من الخطر ان الله رفع قدره، فكانوا يقولون لنا فكان مثل هذا الغلام فلا تقدم لك. فسأل ابن عمر بن عباس فقال ارى فيها صوت رجل الرسول، قال والله ما اكون منها الا كما يدخل هذا الغلام. طيب اسمح المقال. طيب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجل قدر ابن عباس رضي الله عنه ويدخله مع اشياخ بدر وكبراء الصحابه، لان ابن عباس شاب مثقف واسع العلم. فحج الناس على عمر وقالوا يا امير المؤمنين تدخل ابن عباس معنا ولا تدخلوا غلماننا. فأراد عمر أن يبين لهم قدر ابن عباس، فعرض عليهم هذه الصورة. قال ما تقولون؟ قال ما تقولون بقول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال إن الله يأمر نبيا إذا جاء الفتح ورأى الناس يقولون في لما يقواجه أن يسبح بحمد الله ويستغفر. هذا هو ظاهر الآية. فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أفهم منها أو ما أعلم منها إلا ما قلت. وبهذا نعرف أن قدر الإنسان بعلمه، وأن الشاب قد يدرك ما لا يدركه الرجال، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فأرجو أن يكون لنا أسوة لابن عباس رضي الله عنهما في فهم القرآن وما يراد به، وما يراد منه أيضا، ما يراد به وما يراد منه، حتى نكون شبابا صالحا يقود الأمة الإسلامية إلى ما فيه خيرها وصلاحها. طيب، هذه ثلاث أشياء من البركات السابقة في الشيبات. طيب، من البركات اللاحقة. نعم، تفضل. أي نعم، ليلة القدر. صح، فيه ليلة القدر سابقة ولاحقة، ولا لا؟ نعم. من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل من أين؟ من السماء بأمر الله عز وجل، والروح هو جبريل. وبهذا نعرف ضلال من يقول إن جبريل لن ينزل إلى الأرض بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح. نعم، لن ينزل بوحي، صحيح. أما نزول ليلة القدر، ليلة القدر، فهذا ثابت في القرآن: تنزل الملائكة والروح فيها، والموطن الذي تتنزل فيه الملائكة وتحل فيه موطن خير وبركة، كما أن الموطن الذي لا تدخله الملائكة في الحال التي يكون فيه ما يمنع دخول الملائكة يكون ناقص البركة. فلا تدخل الملائكة بيتا فيه صور، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، كل بيت فيه صورة الملائكة لا تدخله بأمر الله عز وجل. وإذا لم تدخل الملائكة نقص الضرر. ولهذا قال العلماء إنه يحرم اقتناء الصور، يحرم اقتناؤها، ولا يجوز أن تجعل في البيت إلا أنهم استثنوا، أو استثنوا المتأخرون ما تدعو الضرورة والحاجة إليه، فإنه لا بأس به. أقول أيها الأخوة، ليلة القدر، ليلة القدر، والله ما أشعر بالخير، خلى حتى ننهي. ليلة القدر فيها خير وبركة سابقا ولاحقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل ليلة القدر معلومة بعينها؟ يعني أنها ليلة مخصوصة في كل عام؟ لا، الصحيح لا، وأن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه: قلوا ليلة القدر في السبع الأواخر، أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. يمكن أن تكون ليلة 23 وليلة 25، 27، 26، 30، 28، 26، 24، ولكن أوتار ليالي العشر أوكد من شفاعله، وليلة 27 أوكد من غيرها. ولكن كل هذه الليالي ينبغي أن نقيمها ونحييها بالقيامة والتأخذ له، لأننا إذا قمنا كل الليالي صادفنا لا يتقدم ولا لا؟ نعم صادفنا لأننا لا تخرج عن هذه الليالي. لكن لو أن أحدا لم يقم إلا ليلة 27 هل يكون صدقها؟ قد يكون وقد لا يكون. طيب إذا الليالي كلها تتساوى في القيام، ما يفضل ليلة على أخرى، لأن كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر، لكن لا شك أن بعضها أرجى من بعض. طيب هل تخص ليلة القدر أو ما يغلب على الظن أو ما يرجى أن تكون ليلة القدر، هل تخص بما يفعله بعض الناس اليوم في مكة بعمرة؟ بعض الناس الآن يخصون ليلة 27 التي هي أرجى ليلة العشر يخصونها بعمرة، وتخصيص هذه الليلة بعمرة لم يرد فيه الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام ليلة القدر، ولم يقل من اعتمر ليلة القدر. وفرق بين القيام وبين الاعتمار. أما من لم يتهيأ له السفر إلا في زمن يصادف أن تكون ليلة القدر هي الليلة التي أقام فيها العمرة فهذا لا بأس به، لأن الرجل لم يتقصد أن تكون عمرته ليلة 27. أما أن نخصها بعمرة فإننا نقول له هذا لم يرد بالشرع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام النازلة في هذا الشهر أو الواقعة في هذا الشهر وهي لم تزل مستمرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه ما كده نصف إيجا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه من رزق إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه من رزق المؤمن يزاد فيه من رزق المؤمن. الله لا نادع نعم. طيب يقول الأخ إنها تسكر فيه الشياطين يعني تغل، وهذا من البركات ولا لا؟ معلوم، لأن الشياطين هم أعدى عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أيما أشد عداوة الشيطان أو عداوة المنافق؟ أو المنافق؟ طيب نقرأ القرآن، القرآن بين أيدينا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال في المنافقين هم العدو فاحذرهم. أين أشد؟ الشيطان قال اتخذوه عدوا، أمرنا باتخاذه عدوا، لكن هؤلاء أمرنا بأن نحذرهم. وقال إن الشيطان لكم عدو بالنكرة، وأولئك قال هم العدو. والجملة الخبرية المعرفة طرفها تبيد وغير تبيد توكيد وغير والحصر أيضا والحصر. على كل حال نعوذ بالله من المنافقين والشياطين. أقول تصفق فيه الشياطين وتغل تغل الشياطين. ولهذا تجد المؤمن في رمضان يزداد حبا ورغبه بالطاعه، اليس كذلك؟ وتجد عنده من الانابه الى الله عز وجل والتوبه اليه والخشوع ما لا يكون في غير رمضان. كل هذا من اثار غل الشياطين، لا يخلصون الى ما كانوا يخلصون اليه من قبل. طيب في أيضا من البركات في هذا الشهر، نعم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران ويقال لباغي يا باغي الخير أقبل. وبغى الشر اقصر. وهذا من الترغيب في الخير. فالمؤمن اذا علم بان ابواب الجنه تفتح ازداد رغبه فيه في الاعمال التي تبذله في هذه الابواب. وابواب الجنه كم؟ ثمانيه. لكل نوع من انواع الطاعه باب. فالصلاة باب، والاستيام باب، والصدقة باب، والجهاد باب. نعم. ولكل نوع من انواع الخيرات التي يعلم الله عز وجل باب. من كان من اهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، من كان من الجهاد يدعى من باب الجهاد، من كان من باب الصدقة يدعى من باب الصدقة، من كان من باب من الصيام يدعى من باب الريان. طيب لو قال قائل المسلم مصلي متصدق صائم مجاهد، نعم، قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من باب واحد من هذه الأبواب من ضرورة، يعني سهلا يعني من باب واحد، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب من جميع الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منه. الله أكبر، أرجو أن تكون منه. كلنا مؤمن يعني صدق صائم مزكي إلى آخره، أفلا ندعى من جميع الأبواب؟ إن شاء الله نرجو الله عز وجل، وإن كان ذنوبنا كثيرة وتقصيرنا كثير، لكن من كانت إنالته بالصلاة أكثر يدعى من باب الصلاة، من كانت إنالته بالصدقة أكثر يدعى من باب الصدقة وهلم جرة، ومن كانت إنالته بجميع أنواع العبادات كثيرة دعية من جميع الأبواب. طيب في من البركات في هذا الشهر أين زين أن الله يزين جنته كل ليلة لمن أراد أن يدخلها، وذلك بالقيام بطاعة الله. ومن أسباب ذلك صيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بمن؟ بالله وبوعده، واحتسابا لثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه. أكثر الناس اليوم يصومون عندكم جواب. طيب نريد أن نحرر العبارة، أكثر الناس صح أو كثير من الناس؟ كثير من الناس يصومون عادة، وربما يبرهن على ذلك أنك تجده يصوم ولا يصوم. Thank you. عن المرأة كذلك كلنا يوجد إلى كلنا ويقول فيكون قولها يكون شرعا إن كان الإنسان كذلك يكون بعد طلوع الفجر فهو أفضل وإنه هو حي على الفلاح على حي على الصلاة ماذا عليه مع الدليل؟ يجب عليه إذا قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة أن يعيد حي على الفلاح بعد حي على الصلاة، لأنه يشترط في الأذان الترتيب، فإن الأذان ورد على هذه الصفة مرتبا، فإذا نكسه الإنسان فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. يقول السائل ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد؟ السؤال المسموع. يقول ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة أو تذكر أنه لم يكن على طهارة؟ العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة في الجماعة، فإذا قدرنا أنه ذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أنه ليس على طهارة فإن الواجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، ويأخذ أحد المأمومين الذي خلفه ليتم الصلاة. كم بقي عليهم؟ هو في الثالثة ذكرها في الثالثة، بقى عليهم ركعة الأخيرة وبقية الثالثة كذا. طيب، وفإن لم يذكر إلا بعد السلام بطل صلاته وصلاة المأمومين صحيحة ليست باطلة. نعم. الظاهر قصه في اثناء الصلاة حتى وهو ساجد يقوم من صلاته ينصرف، والمؤمن يقول قوموا من السجود وكمل بهم يا فلان. نعم. ما في سؤال شبهه، ما نفتح السؤال شبهه. نعم. السؤال يقول هل المعتكفين يخرجون الى سلالة الكهرباء التي خارج المسجد ام لا؟ إذا خرجوا لمصلحة مثل أن يكون حر في الأسفل وخرجوا إلى السطح للتبرد فلا بأس، لأن هذه مصلحة والمسافة قصيرة، وهم لم يخرجوا من المسجد لمغادرة المسجد، ولكن خرجوا من المسجد ليدخلوا إلى المسجد من جانب آخر، ولهذا إذا دخلوا من طريق السلالم وخطوا هذه الخطوات لا يشرع لهم أن يصلوا تحية المسجد إذا وصلوا إلى السطح، لأنهم لم يخرجوا في الحقيقة عن حكم المسجد. نعم. نعم. وكذلك إذا خرجوا لحضور الدرس وهم راجعون إلى المسجد. نعم. يقول السائل شخص ابتلاه الله بسلاسل البول، ماذا يفعل إذا بقي مثلا في المسجد بين المغرب والعشاء؟ هل يذهب للوضوء لصلاة العشاء؟ وكذلك إذا كان يفعل عبادات غير الصلاة مثل أن يصلي صلاة الفجر ثم يقرأ القرآن ثم يذهب للطواف ثم يصلي سنة الطواف، هل يصح ذلك بوضوء واحد؟ المعروف عند أهل العلم أن من ابتلي بسلس البول فإنه يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وإذا توضأ لها بعد دخول الوقت بقي على طهارته إلى أن يخرج الوقت، فإذا خرج وأراد عبادة يشترط لها الطهارة فلا بد من الطهارة، وبناء على ذلك فإذا توضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب ثم دخل وقت العشاء فلا بد أن يخرج ويتوضأ، هذا إذا خرج منه شيء، أما إذا لم يخرج منه شيء في هذه المدة فلا حاجة إلى إعادة الوضوء. نعم. يقول إذا صلى الفجر ثم جلس يقرأ القرآن ثم ذهب يطوف ثم يصلي سنة الطواف، هل يصح ذلك بوضوء واحد؟ هو إذا أتى بالطواف وسنة الطواف قبل طلوع الشمس صح ذلك، لأنه إذا توضأ لصلاة الفجر بعد أذان الفجر فهو على طهارته حتى تطلع الشمس. أما لو طاف بعد طلوع الشمس فلا بد من إعادة الوضوء. نعم. يقول السائل: هل البلغم يفطر؟ وإذا كان يفطر فإنني قد فعلت ذلك مع العلم أني سمعت فتوى بأنه يفطر ولكنني غير متأكد، هل علي قضاء لفعل ذلك؟ نعم، البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في مذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفطر. فالعلماء مختلفون فيها، إذا اختلف العلماء فما هو المرجع؟ المرجع الكتاب والسنة، فإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها فما هو الأصل؟ عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. لكن من المشكل أن بعض الناس من أجل المبالغة والمغالاة في الصوم إذا أحس بنخامة في حلقه ذهب يحاول أن يخرجها، فتجده يتنحنح ويتبحبح ويتعب في إخراجها خوفا من أن تذهب من هناك إلى المعدة، وهذا لا شك أنه من التنطع. حتى إن بعض الناس سألني يقول أنه فعل ذلك حتى تقيا، فشف الآن كيف يلعب الشيطان ببني آدم، يذهب به ليفسد صومه، لأن الإنسان يتعمد القي نعم فسد صومه. فالمهم أن تدع النخامة، لا تحاول أن تخرجها، ولكن إذا خرجت إلى الفم فأخرجها سواء كنت صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. نعم. يقول السائل: هل يصح للمعتكف أن يقوم بتعليم أحد أو إلقاء درس؟ الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة كالذكر والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، لكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد أو التعلم فلا بأس، لأن هذا من ذكر الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ما معنى قول جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فهل ننصح جميع الناس الذين قصروا في هذا الدين؟ نعم، فهذا مما بايع الصحابة عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والمراد بالنصح ليس إلقاء الموعظة فقط، بل النصح في كل ما تعامل به إخوانك المسلمين. ومن النصح مثلا إذا بعت شيئا فيه عيب أن تبين لهم عيبه، لكن اذهب إلى معارض السيارات تجد السيارة فيها كل عيب، والبائع يدري والدلال يدري، ومع ذلك يقول الدلال: أنا ببيع عليك كفرات فقط. علشان إيش؟ إذا وجد فيها عيبا وأراد ردها يقول: ما لك ترد، يعني شرط عليك. فما تقولون في هذه الخديعة، هل تجوز أو لا تجوز؟ من يعرف؟ بعض الناس ينزل السيارة في المعرض عند الدلال وهو يدري أن فيها عيبا معين يعرفه، يقول لك إلا الدلال ما بي عليك إلا كفرة السيارة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب أسرع، إذا كنت لا أعلم بأن فيها عيبا بحيث تكون هذه السيارة اشتريتها شراء جديدا قريبا ولا أبي عن عيوبها، فهل أبيعها وأشترط بأن فيها كل عيب؟ الجواب نعم يجوز، لأنه حينئذ معذور. وهذا التفصيل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني أن الإنسان إذا باع الشيء وشرط البراءة من عيوبه فإن كان يعلم أن فيه عيبا فإنه لا يبرأ، وهذا الشرط حرام عليه، وإن كان لا يعلم فإنه يبرأ وهذا الشرط صحيح. نعم. يقول السائل هل الدم نجس أم طاهر؟ اشرح بالتفصيل. أوه. هذا الظاهر سؤال امتحان ده. الدم إذا أردنا كما قال أخونا السائل أن نشرح بالتفصيل، نقول الدم الخارج من حيوان نجس، نجس قليله وكثيره، مثاله الدم الخارج من الخنزير مثلا أو من الكلب، هذا نجس قليله وكثيره بدون تفصيل، سواء خرج منه حيا أم ميتا. ثانيا الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، انتبه، دم خارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، فهذا إن كان في حال الحياة فهو نجس لكن يعفى عن يسيره، نجس لكن يعفى عن يسيره، مثل ايش؟ حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، ها؟ البعير، صح؟ البعير، طيب الغنم هي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت، والدليل على نجاستها بعد الموت قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا نقول نجس لكن يعفى عن يسيره، هذا فيه. الثالث الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، ما حكمه؟ دم خارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، فهذا طاهر، طاهر ولا يجب غسله، إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دم خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس لكنه يعفى عن يسيره. طيب كم هذه؟ أربعة. ها؟ أربعة. أربعة؟ كم؟ كم هذه؟ كم ذكرت من قسم؟ ثلاثة؟ طيب من يستطيع يعيدها؟ نعم تفضل. طاهر في الحياة وبعد الموت، ما حكم هذا الدم؟ هذا طاهر كثير ويسير، يستثنى من هذا دم الإنسان فإنه عند أكثر أهل العلم نجس لكن يعفى عن يسير. طيب هذا واحد، ما هو كذلك، لو كذلك ما قسمناها. القسم الثاني يكون نجسا؟ لا، نجس قليلا وكثيرا لكن يعفى. طيب الثالث نعم كثير وقليل ولا يعفى عنه. طيب احسنت اسرع. الرابع الدم الخارج من السبيل، من سبيل الآدمي، يعني خارج من الدبر أو من الذكر، فهذا نجس ولا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن دم الحوض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل. فهذه أربعة أقسام في الدماء. طيب نقبل سؤاله هذا بدون ورقة يا جماعة، ما هو تعقيب هذا جديد يا شيخ. طيب للفائدة نقبله. طيب نقول ان الدم الخارج من الانسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره، كدم الرعاة ودم الجرح، بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الانسان فانه لا ينقض الوضوء، كالقي والدم وماء الجروح وغيرها. نعم. يقول السائل ما هي أقوال المذاهب الأربعة في السواك وغسل الطيب في الصيام، وما هو الصواب من أقوالهم؟ أما الصواب فعندي منه علم، وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم. الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا يقول السائل ما حكم من قبل فتاة أجنبية منه في رمضان؟ هل يجب عليه القضاء علما بأنه قبلها فقط؟ هذا الرجل الذي قبل امرأة أجنبية منه لا شك أنه لم يأتي بحكمة الصوم، لأن هذا الرجل فعل إيش؟ فعل الزور، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن فعل ذلك مكرها إياها على ذلك فقد اجتمع في حقه فعل الزور شعب والجهل، فصيامه في الحقيقة فاقد الحكمة ناقص الأجر بلا شك، ولكنه عند جمهور أهل العلم لا يفسد، بمعنى أننا لا نلزمه بقضائه. وعلى هذا المقدم للسؤال أن ننصح هذا الرجل الذي وقع من هذا الأمر، وأن يأمره بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن هذا الفعل محرم ويؤدي إلى أن يتعلق القلب بالمخلوقين وينسى ذكر الله تعالى، ويحصل بذلك الفتنة العظيمة. نعم. يقول السائل كيف يكون رجال الحديث كلهم ثقات ويكون الحديث ضعيف الإسناد؟ نعم، هذا غير صحيح أن يكون كل الرجال ثقات والحديث ضعيف الإسناد، غير صحيح بالنسبة لرجال الإسناد. أما بالنسبة للسند فقد يكون ضعيفا، في أن يكون الرجال كله انتقاص ويكون الحديث معلقا أو مرسلا أو منقطعا، وقد يكون الرواة كله انتقاص ومتن الحديث ضعيف بحيث يكون شاذا أو معللا بعلة قادحة. والمهم أنه ينبغي لطالب الحديث أن يعلم بأن صحة الحديث ليست محصورة في ثقة الرجال، فلا بد لصحة الحديث من شروط خمسة، وهي أن يكون السند متصلا، وأن يكون الراوي عدلا، نعم أن ضابطا، وأن يكون المتن غير معلل ولا شاذ. فهذه خمسة شروط. وهنا يجب أن ننتبه إلى أن بعض الناس المخرجين للأحاديث يعتمدون كثيرا على ظاهر الإسناد، فيصححون الحديث من غير أن ينظروا إلى علله، وقد يكون هذا الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة قد يكون معللا بعلة توجب رده. وعلل الحديث كثيرة، وعلم العلل من أدق علوم الحديث وأعمقها، ولهذا لا يدركه إلا الجهابذة من المحدثين، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. فعلى الإخوة الذين يعتنون بالأحاديث وتخريجها أن يلاحظوا هذه المسألة، لأن رأينا من علماء كبار في عصرنا هذا رأينا منهم أخطاء في هذه المسألة، بحيث ينظرون إلى ظاهر السند ثم يحكمون على الحديث بالصحة من ظاهر هذا السند بقطع النظر عن متن الحديث، وهذا خلل كبير. هنا يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني والله أحبك في الله وأحب الحاضرين. رابع عبد العزيز أكر. فضيلة الشيخ، حركة لا تضمها. فضيلة الشيخ خطأ. فضيلة فضيلة الشيخ ولا لا؟ ترى أنا أحكي كلامه ما عاد أقولها لنفسي. يقول فضيلة الشيخ لأنه منادى، والمنادى المضاف إيش؟ وش يكون؟ المنادى المضاف منصوب، يجب نصبه. تقول يا عبد الله ولا تقول يا عبد الله، واضح؟ طيب. ولكن يقولون إن حجج النحاة من جنس جحور اليربوع، يجد النحو له مخرجا. يقدر عبد العزيز مثل يقول إنه يريد أنت فضيلة الشيخ، فيكون خبرا إيش لمبتدا محذوف، ولكن هذا خلاف ظاهر الكلام. نعم. فضيلة الشيخ، إني والله أحبك في الله وأحب الحاضرين كذلك في الله، وسؤالك جزاه الله خيرا ونسأل الله أن يحبه كما أحبنا فيه. السؤال: هل نحن مؤاخذون في رؤية النساء في هذا الحرم وخارجه، رغم أن النظرات يكون من غير قصد الشهوة والتمتع، وكان زلة العين، رغم أن النساء هن اللواتي يجذبن نظر الإنسان لهن قصرا؟ نعم. الحقيقة أن مشكلة النساء في هذا المكان مشكلة كبيرة، لأن من النساء من يحضر إلى هذا المكان الذي هو مكان عبادة وخضوع، يحضر على وجه يفتن من لا يفتتن، تأتي المرأة متبرجة متطيبة، وربما يبدو من حركاتها أنها تغازل الرجال، وهذا أمر منكر في غير المسجد الحرام، فكيف بالمسجد الحرام. ونصيحتي لمن يسمع منهن ومن لا تسمع فلتؤدى إليها هذه النصيحة من جهتكم، أن يتقين الله تعالى في أنفسهن، وأن يحترمن بيت الله عز وجل من وقوع المعاصي فيه. وعلى الرجال إذا رأوا امرأة على وجه غير سائغ عليهم أن ينصحوها وينهروها أو يبلغوا عنها من يستطيع منعها ونهرها. والناس الحمد لله ولله الحمد فيهم خير، ولكن مع هذا نقول إن الرجل يجب عليه أن يغض بصره بقدر ما يستطيع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فعليه أن يغض بصره ما استطاع، لا سيما إذا رأى من نفسه تحركا لتمتع أو لذة فإنه يجب عليه الغض أكثر وأكثر. والناس في هذا الباب يختلفون خلافا كثيرا. نعم. يقول السائل: إن أحد الخطباء يقول أن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل مسلم لما يلاقي المسلمين هناك من تهتك في الحرمات وإهانة المسلمين أيضا، ويقول إن لم يكن الجهاد فرض عين الآن فلن يكون فرض عين حتى قيام الساعة، فما رأي الشيخ؟ رأيي أولا أن الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يكون فرض عين على كل أحد كفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا شيء مستحيل، بل هذا مخالف لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالله تعالى نفى أن ينفر المؤمنون كافة، بل قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ولأن الدين الإسلامي ليس هو الجهاد فقط، بل هناك جهات أخرى من الإسلام يجب أن تكون قائمة، فلا يمكن أن يدع الناس كلهم المصالح الإسلامية ليقوموا بالجهاد في الجبهة، ولكن نعم قد يكون واجب وجوب عين، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم نعم قد يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي وجب على من له قدرة، وهذا شيء معروف عند أهل العلم. ولكن الجهاد في أفغانستان بخصوصه لم يتبين لي حتى الآن أنه فرض عين، ولكنه بلا شك جهاد إسلامي، جهاد يراد به فيما هو ظاهر أن تكون كلمة الله هي العليا، ويراد به حماية بلاد المسلمين من أعداء المسلمين. والحقيقة أن الجهاد وحماية بلاد المسلمين ليس في أفغانستان فحسب، بل هناك جهات أخرى من بلاد المسلمين فيها قتال، وفيها انتهاك لحرمات الله عز وجل، وفيها اعتداء ظاهر على المسلمين، ولكن المسلمين لم يقتلوا ويدعوا الجهاد إلا بسبب ركونهم إلى الدنيا وترفهم وعدم مبالاتهم. وإني لا أحيي الروح الطيبة التي كانت من بعض الشباب فيما يتعلق بأفغانستان، فإن من الشباب من لديه الجرأة والإقدام العظيم، حتى إن بعضهم يقول: أنا أريد أن تفتيني بأن الجهاد فرض عين حتى لا تحرمني الشهادة في سبيل الله. هذا وهو شاب مكتمل العمر ومكتمل الشباب، وهذا يدل على نية صادقة، وإني أبشر كل من تمنى أن يقتل شهيدا في سبيل الله ولم يمنعه من ذلك إلا مانع شرعي، أبشره بأنه يكتب له أجر الغازي في سبيل الله وإن مات على فراشه. سؤالنا يا فضيلة الشيخ: ما حكم متابعة الإمام في المصحف في قيام الليل؟ اكتب اكتب اكتب السؤال. نعم نعم نعم. يقول السائل: ما حكم متابعة الإمام في المصحف؟ نعم، متابعة الإمام في المصحف معناه أن المأموم يأخذ المصحف ليتابع قراءة الإمام، وهذا إن احتاج إليه بحيث يكون الإمام ضعيف الحفظ فيقول لأحد المأمومين: أمسك المصحف حتى ترد علي إن أخطأت، فهذا لا بأس به لأنه لحاجة. وأما إذا لم يكن على هذا الوجه فإنني لا أراه، لا أرى أن الإنسان يتابع الإمام في المصحف لأنه يفوت مطلوبا ويقع في غير مرغوب فيه. ما هو المطلوب الذي يفوته؟ النظر إلى موضع السجود. ثانيا، وضع اليدين على الصدر وهو من السنة ويقع في غير مرغوب فيه، وهو الحركة في حمل المصحف وفتحه وطيه ووضعه، وهذه كلها حركات لا حاجة إليها. وقد قال أهل العلم إن الحركة في الصلاة إذا لم يكن إليها حاجة مكروهة لأنها تنافي كمال الخشوع، بل قال بعض العلماء إنها حركة تبطل الصلاة بالنسبة لحركة البصر، لأن البصر سوف يتابع القراءة من أول السطر إلى آخره ومن أول السطر الثاني إلى آخره، وهلم جرى، مع أن فيه حروفا كثيرة وكلمات كثيرة فيكون حركة كثيرة للبصر، وهذا مبطل للصلاة، وقد قال بذلك بعض أهل العلم. فنصيحتي لإخواني أن يدعوا هذا الأمر وأن يعودوا أنفسهم الخشوع بدون أن ينظروا إلى المصحف. نعم. يقول السائل: هل يجوز للصائم أن يشرب أثناء الأذان لصلاة الفجر؟ لا أبدا أبدا، ما صحيح هذا، ما صحيح أبدا، حصل لك لأنك أكدت عليه. طيب، يقول: هل يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب بعد الأذان؟ والجواب: إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل بعد الأذان، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أما إذا كان المؤذن يؤذن بالتحري وليس يشاهد الفجر فإن الاحتياط أن لا تأكل بعد سماع الأذان، ولكن الجزم بأن هذا أي الأكل بعد الأذان الذي يكون مبنيا على التحري، الجزم بأن صومه فاسد غير مستطاع لديه، لأن الفجر لم يتبين تبينا يمتنع معه الأكل. ولكن لا شك أن الاحتياط أن يتوقف الإنسان إذا سمع أذان الفجر. نعم. يقول السائل: ما فيه إمساك وترك الأكل. نعم. يقول السائل: ما حكم تقبيل المحارم؟ وهل يجوز للمرأة أن تصافح أخاها الذي لا يصلي؟ نعم، تقبيل المحارم إذا كان لشهوة وهو بعيد لكن من أجل التقصير، أو خاف الإنسان ثوران الشهوة وهو أيضا بعيد، لكن قد يقع أحيانا فيما لو كانت المحارم محارم بالرضاء أو بالمصاهرة، أما المحارم بالقرابة فلا أظن أن هذا يقع، لكن المحارم بالمصاهرة أو بالرضاء ربما يقع. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه من ثوران الشهوة فهو حرام بلا شك، وإذا كان لا يخاف فإن تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به، وأما التقبيل على الخد أو الشفتين فإنه ينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلا، أو للأم مع ابنها، فإن هذا أمره أسهل، لأنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي نائمة وهي مريضة، فقبلها على خدها وقال لها كيف أنت يا بنية. نعم. يقول بيتي مصافحة الأخ الذي لا يصلي. يقول مصافحة الأخ الذي لا يصلي من حيث المصافحة لا بأس بها، لكن من لا يصلي يجب هجره، فلا يسلم عليه ولا يصافح حتى يعود إلى الإسلام فيصلي. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل الاعتكاف فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ نعم فضيلة الشيخ هل الاعتكاف يبدأ من يوم 21 أو من أم ليلته؟ درجة التوضيح. نعم ايش اعتقد؟ يقول هل الاعتكاف يبدأ من يوم 21 أم من ليلته؟ درجة التوضيح. جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة 21 لا من فجر يوم 21، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر يوم 21 مستدلا بحديث عائشة فلما صلى الصبح في البخاري دخل معتكفة، لكن أجاب الجمهور عن ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدئ من متى؟ من غروب الشمس ليلة 20. فلابد أن نحدد وقت يا جماعة، لأن بتم على هذا يمكن نتنطر وحنا بهذا. لا ما في ساعتين كم الحين راح؟ بدأنا من متى؟ من 5 الآن 7 كم استيقظ؟